بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك أي بعض الشرك، أي بعض الشرك هي إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والمراد بالشرك هنا، مراد بالشرك الشرك الأصغر، مراد هنا الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأكبر، لكن هنا يريد بأعماله، يريد بأعماله الدنيا، يريد بأعماله الدنيا ولا يريد الآخرة، ولا يريد الآخرة. وهذا الباب، هذا الباب هو باب عظيم من أبواب الكتاب، هو باب عظيم من أبواب الكتاب الذي ينبغي العناية به، الذي ينبغي العناية به. وإرادة الإنسان، إرادة الإنسان بأعماله الدنيا، هذا أعم من الرياء، هذا أعم من الرياء. يعني الرياء فيه نوع إرادة الدنيا أيضا، يريد مثلا المادح، هذا نوع من أنواع الدنيا، لكن إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا أشمل، أعم من الرياء. وسيأتي أيضا، سيأتي أنواعه، سيأتي الأنواع التي تدخل في هذه الآية. وهناك أحوال، هناك أحوال لإرادة الإنسان بعمله الدنيا، هناك أحوال لإرادة الإنسان بعمله الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته الرياء، مع أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء، أعم من الرياء، لكن خافه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وقوعه كثير، لأن وقوع الرياء كثير، والشرك الخفي وقوعه كثير، فخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فيكون هذا الباب، هذا الباب يفيد أن من عمل عملا صالحا يريد به الدنيا، من عمل عملا صالحا يريد به الدنيا فهو شرك، فهو نوع من أنواع، نوع من أنواع الشرك. ثم ذكر الآية، ثم ذكر الآية. وبالنسبة للدنيا، الدنيا مأخوذة من الدنو، مأخوذة من الدنو، فهي دانية، فهي دانية، يعني دانية حسا ودانية معنى، دانية حسا ودانية معنى. أما حسا فهي أقرب من الآخرة، هي لنا أقرب، أقرب من الآخرة، فهي دنية قريبة منا. أما معنى، معنى فهي حقيرة، دنية حقيرة لا قيمة لها ولا تساوي عند الله جناح بعوض، لا تساوي عند الله جناح بعوض، ولهذا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، كان الإنسان يريد الحياة الدنية قريبة ويريد أيضا ما فيها من الزينة، يعني يعمل العمل الصالح وهو يريد هذه الحياة، ويعمل العمل الصالح وهو يريد ما فيها من الزينة، ما فيها من الزينة، والزينة تشمل الجمال في جسمه، وتشمل المال، وتشمل الولد، وتشمل المنازل، الخدم إلى آخره، هذا كله من زينة الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم يعني نعطيهم أعمالهم وافية لا ننقص منها شيء، يعني إنسان مثلا صلى أو صام لأجل الدنيا فإن الله يعطيها الدنيا، الدنيا لا تساوي شيء. وما هي النتيجة؟ يعني لو أن الله عز وجل أعطاه ما يريد وافي كاملا، إذن هو ملازم، هو ملازم للخسارة، هو ملازم للخسارة والخذلان. ونوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني هم في هذه الحياة لا ينقصون، لا يبخس يعني لا ينقص، فيعطى ما يريد كامل، يعطى ما يريد كاملة. والمصنف يقول الآيتين، ما مراده؟ يعني اقرأ الآيتين، فالآية الأولى وهم فيها لا يبخسون، التي بعدها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن لهم النار، لهم النار، وأعمالهم قد حبطت لا يقبلها الله، وهي أيضا أصلا باطلة ليست بصحيحة. إذن هذا هو الخسارة والخذلان. وهذه الآية، هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخره، هذه نزلت في من يريد بعمله الصالح الدنيا، نزلت بمن يريد بعمله الصالح الدنيا، الدنيا. ولهذا يدخل في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يدخل في هذه الآية أربعة أنواع. النوع الأول أنه يعمل العمل الصالح، أنه يعمل العمل الصالح وهو مخلص فيه، يعمل العمل الصالح وهو مخلص فيه، مخلص لله لا يريد غير الله، أقصد مخلصا لله، لكنه يريد به الدنيا، لكنه يريد به الدنيا، لا يريد به ثواب الآخرة، لا يريد به ثواب الآخرة، فهذا يدخل في الآية، هذا يدخل في الآية. انتبهوا كيف؟ يعني إنسان يصلي لله، يصلي لله، لكن يريد رياضة لجسمه، يريد نشاط لجسمه في الصلاة، إذن هذا يدخل في الآية، هذا نوع من أنواع الشرك. إنسان يصوم، يصوم لله، لكن قصده الرجيم تخفيف الجسم، ليس قصده الآخرة، ليس قصده الأجر في الصيام، هذا يدخل في الآية. انتبهوا، هذا يدخل في من أراد الحياة الدنيا، يعني ليس معنى إرادة الحياة الدنيا أنه يكون عمله من قلبه لغير الله، يصرفه لغير الله، لا، لا يلزم، يعني هو يصلي لله خالصا بعمله، لكن لا يريد الأجر، لا يريد الأجر، يريد النشاط في جسمه، يريد النشاط في جسمه. ومثله مثلا صلة الرحم، يصل الرحم وهو لا يريد الأجر، لا يريد الأجر، لكن يريد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره، إذن هذا أراد الدنيا، هذا نوع من إرادة الدنيا. إذن هذا النوع ممن أراد بعمله الدنيا فيدخل في الآية، فيدخل في الله. وعلى هذا يعني على هذا النوع الأول أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله لكنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين. هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الصالح رتب عليه ثواب الآخرة ولم يرتب عليه شيء في الدنيا. أن يكون هذا العمل الصالح لم يرتب عليه شيء في الدنيا، إنما رتب عليه الأجر في الآخرة، هذا النوع الأول. من أي نوع؟ ها، من العمل الصالح الذي يريد به، الذي يخلص به لله ويريد الحياة الدنيا. إذن النوع الأول، القسم الأول من النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ العمل الصالح، يعمل لله ويريد الدنيا. هذا كم نوع؟ هذا كم قسم؟ قسمان. القسم الأول أن لا يرتب عليه شيء في الدنيا، إنما يرتب عليه أجر في الآخرة، مثل الصلاة والصيام ونحوها، الذي رتب عليه أجر في الآخرة ولم يرتب عليه شيء في الدنيا. ما قيل من صلى يرزق نشاطا، يرزق عافية، يبارك في عمره، لا. ومثله الصيام، ما قيل من صام يبارك الله في ماله أو يبارك في سمعه وبصره، لا، رتب عليه الأجر فقط. هذا النوع الأول، القسم الأول. فهذا إذا أراد به الدنيا ولم يرد به الآخرة يدخل في الآية، إذا أراد به الدنيا ولم يرد به الآخرة يدخل في الآية ولو كان مخلصا به لله. يعني مثلا صلى لأجل النشاط في بدنه لا لأجل أجر الصلاة، صام لأجل أن يخف، ما أراد الأجر. هذا القسم الأول من النوع الأول. القسم الثاني أن يكون العمل الصالح رتب عليه أجر في الآخرة ونفعا في الدنيا، رتب عليه أجر في الآخرة ونفعا في الدنيا. أيضا فيه منفعة ومصلحة في الدنيا، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، الصدقة ونحوه. فهذا عمل صالح رتب عليه أجر في الدنيا ورتب عليه ثمر أجر في الآخرة ورتب عليه ثمرة في الدنيا. فالذي يصل رحمه ببر والديه يؤجر ويدخل الجنة، هذا في الآخرة. وفي الدنيا يبارك في عمله وينسى له في أجله إلى آخره. الصدقة رتب عليها أجر في الآخرة ورتب عليها ثمرة في الدنيا، يبارك في ماله، يزيد ماله، يزكي نفسه إلى آخره. إذن هذا القسم الثاني، أن يكون العمل الصالح رتب عليه أجر في الدنيا، أجر في الآخرة، وثمرة وفائدة في الدنيا. واضح لا؟ فهذا إن أراد به الدنيا والآخرة فلا بأس، إن أراد به الدنيا والآخرة فلا بأس. يعني يبر الوالدين للأجر ولأجل أن يبره أولاده، يصل الرحم للأجر ويريد أيضا أن يبارك له في رزقه وأجله، فهذا يحصل له ذلك، هذا يحصل له ما يريد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الثمرة في الدنيا إلا لأن الإنسان له أن ينويها، لا بأس. انتبهوا. إذن القسم الأول أن يكون العمل الصالح مرتب عليه أجر في الآخرة وثمرة في الدنيا، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يريد الدنيا والآخرة فيكتب له ذلك، الحالة الثانية أن يريد الدنيا دون الآخرة، أن يريد الدنيا دون الآخرة. يعني هذا العمل الصالح الذي رتب عليه شيئا، رتب عليه أجور في الآخرة ورتب عليه ثمار في الدنيا، لكنه أراد به الدنيا فقط، يعني زكى لأجل أن يبارك في ماله لا يريد الأجر، يصل الرحم لأجل أن يبارك في عمره لا يريد الأجر، فهذا يدخل في الآية، فهذا يدخل في الآية، يدخل في قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وهو نوع من أنواع الشرك، يعني يبارك له في ماله، يبارك له في عمره، يكون عمره طويل وماله ينمو، لكن ليس له في الآخرة شيء. ليس له من الأجور شيء. إذن العمل الصالح الذي رتب عليه في الدنيا والآخرة فهذا إن أراد الأمرين فلا بأس، وإن أراد الدنيا فقط فإنه يدخل في الآية. هذا بالنسبة للنوع الأول، أن يعمل العمل الصالح لله ويريد به الدنيا ولا يريد الآخرة. النوع الثاني أن يعمل العمل الصالح لأجل المال، أن يعمل العمل الصالح لأجل المال أو ليحصل على شيء من الدنيا، ولولا ذلك ما عمله. أن يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا ولولا الدنيا ما عمله، فهذا يدخل في الآية، هذا يدخل في الآية، وهو نوع من أنواع الشرك. يعني يتعلم العلم لأجل الدنيا، لأجل المال أو لأجل المنصب، يحفظ القرآن لأجل يكون إماما في المسجد، لولا الإمامة ما حفظ القرآن، وهلم جر. فهذا يدخل في الآية، هذا يدخل في الآية. النوع الثالث الرياء، النوع الثالث الرياء، وهو أن يعمل العمل الصالح لله لكن يريد به المدح والثناء، هذا يدخل في الآية، هذا أيضا يدخل في الآية. يعني يصلي فيزين صلاته لأجل الناس، يزينها لأجل الناس، أو يقرأ فيزين قراءته لأجل الناس، هو صلى لله قرأ لله لكنه زاد في هذا العمل لأجل الناس، فهذا يدخل في الآية، فهذا يدخل في الآية. وهل يبطل العمل كله أو لا يبطل؟ هذا سبق أنه يبطل العمل الذي رأى فيه، يبطل العمل الذي رأى فيه، إلا أن يكون العمل متصلا كالصلاة مثلا، يعني أخلص في أولها ورأى في آخرها. هذا من العلماء من قال يبطل أجر ما رأى فيه دون ما لم يرأى فيه، ومنهم من يبطلها كلها لأنها عبادة متصلة ليست منفصلة، بخلاف الزكاة. لو عليه من الزكاة 10,000، 10,000، 5,000 أخلص فيها، ولما أخرج الخمسة الأخرى وإذا يراه شخص فرأى في هذه الخمسة فيكتب له أجر الخمسة الأولى ويحبط أجر الخمسة الثانية، لأن العبادة هنا منفصلة ليست متصلة. لكن على كل حال الرياء هو نوع من أنواع إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيدخل في هذه الآية، هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن يعمل العمل الصالح وعنده ناقض من نواقض الإسلام، أن يعمل العمل الصالح وعنده ناقض، عنده شرك، فهذا لا يقبل منه فيدخل في الآية، هذا لا يقبل منه فيدخل في الآية. يعني إنسان يصلي لله وهو مشرك وهو يطوف بالقبور يعبد غير الله، هذا ما تنفعه الصلاة لأنه ليس بصادق، لو كان صادقا ما أشرك بالله. فمن عمل العمل الصالح وهو أصلا مشرك أو كافر فإنه يدخل في هذه الآية، يعني كأنه أراد الدنيا، لا يوفى في الآخرة شيء، لا يوفى في الآخرة شيء. إذن هذه الأنواع الأربعة تدخل في قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره. فالنوع الأول أن يعمل العمل الصالح لله ويريد الدنيا، النوع الثاني أن يعمل العمل الصالح لأجل المال، لأجل الدنيا، النوع الثالث الرياء، النوع الرابع أن يعمل العمل الصالح وعنده ناقض، عنده نوع من أنواع الشرك المخرج من الملة، فهذا لا ينتفع، هذا لا يوفى شيء ولا يعطى شيء في الآخرة. هذه ذكرها العلماء شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار دعاء. هل اللفظ هل هو خبر أو دعاء؟ تعس عبد الدينار، يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر، يحتمل أنه خبر، وكلاهما صحيح ويقع عليه. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاسته فإن التعاسة تقع عليه، وإذا دعا عليه فإنها تقع. ومعنى تعس يعني سقط، سقط وهلك، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالسقوط والهلاك، دعا عليه بالسقوط والهلاك. وعبد الدينار، الدينار هو مثقال، مثقال من الذهب، لكن ليس المراد الذهب فقط، لا، المراد من عبد شيء من الدنيا، من عبد شيء من الدنيا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة في الحديث، الخميصة والخميلة. لكن الغالب أن الإنسان يشتغل بالدينار والدرهم. قال تعس عبد الدينار، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه بأن يسقط ويهلك، وسمي عبد مع أنه لا يعبد الدينار، لا يعبده، لكن لاهتمامه به، لاهتمامه به وملازمته له وانشغاله بطلبه عن العبادة سمي عبدا، سمي عبدا له، لأن العبودية هي ملازمة الشيء والذل والخضوع له، فكأنه ملازم لهذا الدينار ويذل ويخاف لأجله فيترك العبادة أو ينشغل عنها. فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الدرهم هو درهم الفضة، قطعة، قطعة من الفضة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الشخص الذي يشتغل بالدنيا عن الدين هذا لا يفلح، هذا لا يفلح، هذا لا يفلح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا عليه. وليس عدم الفلاح أن لا يكون معه مال أو لا تكثر تجارته، لا، قد يكثر ماله وهو تعيس، إنما هذا من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ما معنى الآية؟ يعني معناه يقول الله عز وجل لولا أننا إذا أعطينا الكافر الدنيا يخشى أن الناس كلهم يكونوا كفار إلى أجل الدنيا، ولهذا منع الدنيا الله عن بعض الكفار، ما أعطاها كل كافر. ما الذي جعله يمنعها عن كل كافر؟ ها، حتى لا يكفر الناس لأجل الدنيا، لأنه لو كل كافر أعطاها الله ما يريد من الدنيا قد يكفر الناس. فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا، كل هذا الكفار. ولهذا الدنيا لا تساوي شيئا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يلازمها وتشغله عن دين الله جل وعلا. قال تعس عبد الخميصة، نوع من أنواع الألبسة، ثوب، كساء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن يعني الشخص الذي يهتم بهذه الأمور التافهة ويعتني بها وتشغله عن العبادة دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تعس عبد الخميلة، نوع من أنواع أيضا الفرش، فيهتم بنفسه ويعتني بها ويبعد عن طاعة الله جل وعلا وينشغل بالدنيا عن الآخرة، فهذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، ما دام أنه ملازم للدنيا عبد لها ها، فمعلوم أنه إذا حصل له شيء من الدنيا ها رضي وارتاح وفرح، وإذا لم يحصل له شيء من الدنيا تسخط وغضب وضاق صدره. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتجاوز ما هو أمر جبلي، يعني أحيانا الإنسان إذا اغتنى قد يرتاح نفسيا، هذا أمر جبلي قد لا يملكه الإنسان لكنه لا يفرح، وإذا حرم شيئا يتسخط ويلوم القدر إلى آخره، فإن هذا مذموم، صفة من صفات المنافقين، إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تائس وانتكس، تائس يعني سقط وهلك. ولو قام ها ليتحرك ليستعيد حياته فإنه سيسقط مرة أخرى وسينتكس. إذن هو كالذي يتخبطه الشيطان، يقوم ويسقط، وكلما هم بالنجاة هلك. إلى متى؟ إلى أن يموت أو يتوب من هذه الصفة، لأن هذا الدعاء علق بصفة، ما دام أنه متصف بها فهو في هذه الحال. فإذا تاب إلى الله جل وعلا وأقلع أفلح. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش، يعني أقل ما يصيب الإنسان الشوكة، أقل ما يصيب الإنسان الشوكة. فإذا أصابته شوكة لا يخرج هذه الشوكة من بدنه. لماذا لا يخرجها؟ عجزا أو كبرا وغرورا، كلاهما، يعني من انشغاله في الدنيا وكبره وغروره لا يستطيع أن يخرج الشوكة عن نفسه، بل ممكن يستعين بغيره أو يستأجر غيره، أخرج عني هذه الشوكة. لماذا؟ هو مغرور متكبر لا يستطيع أن يحمل بجيبه المنقاش الذي يخرج الشوكة من كبره. ويحتمل أنه من التعاسة والانتكاسة لا يستطيع إخراجها، لو أراد أن يخرج هذه الشوكة من بدنه فلا يستطيع إخراجها من ضعفه وهلاكه. وإن شيك وإذا شيك فلن تقش. وهل المراد الشوكة فقط؟ لا، المراد أنه لا يزيل ما يؤذيه ولو كان يسيرا، هذا المراد. فعبد الدنيا الذي اشتغل بها وأقبل إليها وعكف عليها وأعرض عن الآخرة لا يستطيع أن يزيل الأذى الذي به، أدنى أذى لا يستطيع إزالته. ثم قال عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. انظر لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتعلق في الدنيا عبد الدنيا المقبل إليها معظم الآخرة، تكلم في الزاهد المقبل لله جل وعلا الذي همه الآخرة لا تهمه الدنيا، أعطي منها أو لم يعطى، قدم أو أخر، قبلت شفاعته أم لم تقبل، لا يهمه هذا كله، يهمه أن يرضى الله جل وعلا عنه، هذا هو المؤمن. فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. وطوبى لها عدة تفسير، منها أنها شجرة في الجنة، شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. ومنها أنها موضع فلاح وربح ومكان يفوز فيه الإنسان. فطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه، هذا عكس الأول. الأول آخذ بأي شيء؟ آخذ بثوبه، بفراشه، بماله، بسيارته، بمسكنه، هذا همه، يتفقد هذه الأمور ومتعلق بها. والآخر لا، آخذ بعنان الفرس، متى ما دعي إلى الجهاد انطلق. وأيضا في هذا الحديث إشارة إلى تعلق الإنسان بالعبادة عموما، متعلق بها، همه أن يكون عبدا لله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان. ومن أعظم العبادات وأجلها وأعظمها الجهاد في سبيل الله، إذ أن الإنسان يقدم نفسه لله جل وعلا. فهذا العبد المتواضع المؤمن التقي همه أنه آخذ بعنان فرس، والعنان هي ما تقاد به الفرس، ممسك به، متى ما قيل الجهاد ركب ظهرها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا الضابط إشارة إلى إخلاصه لأن الذي يزهد في الدنيا ويقبل إلى الله يجب أن يكون هذا خالصا لله جل وعلا، لا يريد مدحا ولا شجاعة ولا رياء ولا ثناء من الناس ولا دنيا، إنما يريد وجه الله جل وعلا. فقال في سبيل الله، في سبيل الله أشعث رأسه، يعني رأسه مفلفل ما يعتني به، وليس معنى هذا أنه مهمل نفسه، لا، المعنى أنه لا يهمه الاعتناء بنفسه، ليس كبعض الناس، يعني بعض الناس الآن همه الاعتناء بنفسه وبثوبه وبملابسه، حتى تجد عنده يعني أنواع من المكاوى الذي يكوي ثوبه، ومن الأدهان ومن العطر والأطياب إلى آخره، يعني همه أن ينمق نفسه، همه أن يجملها، همه هيئته، حتى يستغرق بهذه الأمور. هذا الرجل لا، لإقباله إلى الله جل وعلا يغفل عن رأسه وينسى رأسه ولا يهتم بملبسه، فهو أشعث رأسه، مغبرة قدماه، عليها غبار من المعارك والجهاد في سبيل الله جل وعلا. والرجل السابق الذي يهتم بالدنيا ويهتم بنفسه الغالب أنه يكون بعيد عن الغبار وتأنف نفسه ولا يرتاح، أما هذا فالغبار عنده ألذ وأحلى من أطيب الطيب. لماذا؟ لأنه في سبيل الله، ولا لا يلتقي غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يلتقيان. مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما معنى هذا؟ يعني معناه لا يهتم بالمنصب والمكانة، إذا قالوا أنت حارس قال أنا حارس انتهت، إذا قالوا أنت في الساقة أنت في الساقة، يعني في مؤخرة الجيش بقي في المؤخرة، لأن همه أن يرضى الله جل وعلا عنه، ليس همه الدنيا. الذي همه الدنيا يشغل الناس، يعني بعض الناس الآن مشغل نفسه، يريد أن يكون مدير، يريد أن يكون مسؤول، يبحث بالشفعة والوسائط ويبذل ما يستطيع حتى يكون مسؤولا ومديرا، ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، لأن الشخص إذا تولى المنصب وتولى الولاية إذا ترك الولاية فيما بعد فهو كالتي تركت الإرضاع وفطمت مولودها، يعني انقطع عنه اللبن فسيحس الآن بالحسرة، فهو الآن سيحس بحسرة عمله ومسؤوليته وضياعه للأمانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة لأن لها تبعه، فهذا لا يهمه، إن قالوا أنت في الحراسة قال في الحراسة، لأن العمل هو العمل. ولهذا انتبهوا، التعامل مع الله جل وعلا ليس كالتعامل مع المخلوقين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة، ومعلوم أن الجهاد من أفضل الأعمال أليس كذلك، يقول للرجل لأحدهم ارجع وكن في المدينة حتى نأتي، هل الذي يبقى في المدينة كالذي يجاهد؟ لا، ومع هذا يمتثلون الأمر، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء على هذه العبادة قد يعدل الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته خلف عليا، لماذا خلفه؟ لأجل أن يمرض فاطمة يعالجها، يترك الجهاد لأجل أن يعالج فاطمة، ولم يقل لا. لماذا؟ لأن الغرض العبادة، العمل لله جل وعلا في أي موضع في أي مكان. ولهذا قد يعمل الإنسان أعمال قليلة هي أعظم من الأعمال الكثيرة عند غيره بحسب ما يقع في قلبه من الإخلاص لله جل وعلا. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن، إن استأذن لم يؤذن، يعني لو استأذن أن يدخل على أمير أو شخص ذو مكانة أو شرف لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه زاهد همه الآخر، لا يهتم برأسه ولا بملبسه، فمن الذي يدخله؟ من الذي يقبله؟ ومع هذا لا يتأثر ولا يلوم نفسه، لأن الغرض أن يرضى الله، رضي الله وليمنحنا الناس وليرفض الشفاعة. إن استأذن لم يؤذن له، قال أرجع ما بداية تدخل. وغيره ها ممكن يستقبل ويكرم ويعطى ما يريد، وهذا يغلق الباب يقول اذهب، لكنه هل يغضب؟ هل يقول الله يا أخي والله منعني هذا قليل أدب ما يستحي على وجهه، أتيت له ومنعني ولم يستقبلني؟ لا. إذن هذا الذي يقول هذا الكلام عمله ليس لله. إذا رد الإنسان فهذا ابتلاء من الله جل وعلا ليمحصه وليرفع درجته، فهل يذم؟ هل يشتم؟ هل يلوم؟ إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إذا شفع لأحد ما تقبل شفاعته، من أنت حتى تقبل شفاعته؟ ما عنده شيء من الدنيا، ما عنده أمور يتقرب بها إلى غيره، زاهد، فلا تقبل شفاعته. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بأن له طوبى في الجنة، والآخر مع ما عنده من زهرة الدنيا وزينتها يقوم ويسقط وشتان بينهما. لكن الإنسان يسير إلى البشر ببدنه، يسير إلى البشر ببدنه، لكنه يسير إلى الله بقلبه، فلا تهم هذه الأمور. إن شفع لم يشفع. الخلاصة في هذا الباب أن الإنسان ينبغي له أن يقبل على الله بعمله، وأن لا يطلب شيئا من أمور الدنيا. نعم. في مسائل، أي مسائل؟ نعم. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميس، الرابعة وإن لم يعبده. ولا يلزم أيضا أن يكفر، انتبهوا، لكن لشدة الملازمة كأنه عبد، لأن الإنسان يلازم العبادة. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة يعني أعد الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا مهم جدا، هذه المسألة مهمة. يعني كيف أعرف نفسي؟ ما هو الضابط أني عبد للدنيا؟ الضابط الذي إذا حصل لي منها شيء رضيت، وإلا ما حصل شيء سخط، هذا الضابط. نعم. الخامسة قوله تعز وانتنس، السادسة قوله وإذا شئت فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذ الأرباب من دون الله. وقال ابن عباس: أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. وقال لي محمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قومه أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت: بلى. قال: قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، فقد اتخذهم أربابا. وهذا الباب أيضا، هذا الباب باب عظيم، وهو من مقتضيات الإيمان والتوحيد. هذا الباب من مقتضيات التوحيد، ومن لوازم أيضا، من لوازم تحقيق الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، من لوازم تحقيق شهادة الله شهادة أن لا إله إلا الله، ومن لوازم وتحقيق التوحيد أن التحليل والتحريم لله جل وعلا، لا لأحد غيره، فلا يجوز أن يطاع أحد في التحليل والتحريم. وانتبهوا قول المصنف في التحليل والتحريم، الطاعة في التحليل والتحريم غير الطاعة في الأوامر. يعني لو أن إنسان أمر شخص في أمر محرم ثم فعل هذا الأمر المحرم، هو هنا لم يطعه في التحليل والتحريم، أطاعه بأن يعصي الله عز وجل مثله. لكن لو قال هذا الشخص الخمر حلال ثم قال التابع الذي يتبعه إذن الأمر حلال، هذا هو الذي يناقض التوحيد. أو العكس، قال الصلاة ليست واجبة قال هو ليست واجبة. واعلموا أن قوله باب من أطاع العلماء والأمراء ليس المراد طاعة العلماء والأمراء فقط، لا، طاعة أي شخص في التحليل والتحريم فقد عبدهم من دون الله، اتخذهم أربابا. لكنه خص المصنف هنا خص العلماء والأمراء لأن هذين الصنفين هم الذين بيدهم الأمر، لأن هذين الصنفين هم الذين بيدهم الأمر. فالأمراء بيدهم التنفيذ، الأمراء بيدهم التنفيذ، والعلماء بيدهم التوجيه والإرشاد، والعلماء بيدهم التوجيه والإرشاد. ومن الذي يطاع في الغالب؟ من هو؟ إما الذي يأمر بالتنفيذ وإما الذي يرشد ويوجه، هذا الغالب أنه يطاع. ولهذا قال باب من أطاع العلماء والأمراء. وإلا حتى لو طاع الإنسان من ليس بعالم أو طاع من ليس بأمير في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لكن هؤلاء هم الذين بيدهم الأمر، وهم الأئمة الذين من ضل منهم فإن ضلاله له أثر على غيره، ليس كعوام الناس. ولهذا نص الشيخ رحمه الله تعالى على هؤلاء. وإنما لا يطاعون في التحليل والتحريم لأن التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا، ولا يحل لأحد أن يحل أو يحرم من دون الله جل وعلا. لكن الإنسان سواء العالم أو من يعلم هذا، إذا أحلوا أو حرموا فتحليلهم وتحريمهم ليس استقلالا، انتبهوا، ليس استقلالا، إنما يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله. إذن العلماء والأمراء هؤلاء وسيلة إلى الامتثال في التحليل والتحريم، هم وسيلة وليسوا هم الأصل. فالعالم وسيلة إلى التحريم والتحليل وليس هو مستقل، لا يستقل. ولهذا كل طاعة مخلوق في أمر فهي مرتبطة بطاعة الله، بطاعة الله عز وجل. وهذا الباب، قول باب من أطاع الأمراء، هذا الباب فيه حكم، تبع، وفيه شرط، فيه حكم وفيه شرط. ما هو الشرط؟ الشرط أن يطيعهم في التحليل والتحريم، هذا الشرط، أن يطيعهم في التحليل والتحريم. وفيه حكم، ما هو الحكم؟ أنه اتخذهم أربابا من دون الله، اتخذهم أربابا من دون الله. فإذا حصل الشرط وقع الحكم، فإذا حصل الشرط وقع الحكم، وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. يعني معناه إذا طاعهم في غير التحليل والتحريم هذه طاعة جائزة ولا شيء فيها، إذن تخلف الشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون الطاعة في تحليل شيء وتحريمه. لكن لو أحلوا شيء قد أحله الله ثم أطعتهم فيه، هل يدخلوا في الآية؟ لا. لماذا؟ لأنه تخلف الشرط، الشرط أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فإذا توفر الشرط وقع الحكم، وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. ولهذا ممكن أن يأمر الآمر، سواء من العلماء أو من الأمراء، أن يأمر الشخص بأمر محرم، بأمر محرم ثم يفعله لأنه يستهين بالمنكرات، هو يعصي الله أيضا، لكن لما أمر بالمعصية فعله. يعني إنسان الآن ونضرب مثال، مثلا في شخص عادي قال خذ هذه السجارة اشرب هذا الدخان، فأخذ السجارة وشرب الدخان، أطاعه ولا ما أطاعه؟ أطاعه في محرم وفي غير محرم، في محرم، لكن هل اتخذه ربا من دون الله؟ لا، إلا إذا قال له هذا الدخان حلال فقال نعم هو حلال، هنا أطاعه في التحليل والتحريم على القول بأن الدخان حرام وهو الصحيح. لكن حتى لا يأتينا شخص يقول أنت مثلت في الدخان، والدخان بعض العلماء يرى أنه أنه مكروه، لكن الغرض في المثال. فالطاعة في التحليل والتحريم هي المنكر التي تناقض التوحيد. قال في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، قد اتخذهم أربابا جمع رب، جمع رب، والرب هو الخالق المالك المدبر، الرب هو الخالق المالك المدبر المدبر. انتبهوا. طيب لماذا قال اتخذهم أربابا؟ لماذا لم يقل اتخذهم إلها؟ لأن العبادة تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بتوحيد الألوهية، تتعلق بتوحيد الألوهية. لكن العلماء يقولون توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لازم لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. فدلالة توحيد الربوبية على الألوهية دلالة لزوم، لا بد من هذا الشيء، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، دلالته دلالة تضمن. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وأيضا ها لا رب إلا الله، لأن الذي يعبد هو المتضمن لتوحيد الربوبية، هو الذي يخلق، فلا يمكن أن يعبد من لا يخلق ومن لا يرزق. ثم أيضا توحيد الربوبية، من آمن بأن الله يخلق ويرزق ويملك ويدبر من لزوم هذا أن يعبده، لا يعبد غيره. ولهذا قال فقد اتخذهم أربابا، لأن من آمن بتوحيد الربوبية يلزم عليه أن يحقق توحيد الألوهية. ولهذا في القبر يقال للميت ها من ربك، يقال للميت من ربك ولا من إلهك، ها وهو يسأل عن أي شيء، يسأل عن الله يخلق ويرزق أو يسأل عن العبادة، يسأل عن العبادة، من ربك يعني من إلهك الذي تعبده، فيقول الله، لأن الرب ملتزم دلالة لزوم للألوهية، لا بد من العبادة، واضح لما هو واضح. فقال هنا فقد اتخذهم أربابا، مع أنهم ها ما يقول أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا ينسألتهم من خلقهم، لا يقولون الله. ولهذا ما دام يعبدون الأصنام فهم سفهاء حمقى، وإلا العبادة متضمنة للخلق والملك والتدبير الذي لا يخلق ولا يملك ولا يدبر، لماذا يعبد؟ فمن أطاع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم فقد اتخذهم إله من دون الله، فقد اتخذهم إله من دون الله، يعني رب يعبدهم، لأن طاعتهم في التحليل والتحريم وليس تصرف، ليس خلق ملك وتدبير، لا هو نوع إذعان وعبادة لهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول ابن عباس قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس رضي الله عنهما لا يريد هنا معارضة قول أبي بكر وعمر، لا، لكن يريد إذا وصل الأمر إلى ترك ما أمر الله به ورسوله لأجل شخص من الناس هذا لا يجوز كائنا من كان. فابن عباس يرى أن المتعة واجبة، المتعة في الحج واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قالوا يا رسول الله هي لأبد الأبد؟ قال نعم لأبد الأبد، فأمر بالمتعة، فيرى ابن عباس أنها واجبة. فلما قال المتعة واجبة قال أحد الحاضرين: أبو بكر وعمر يرون أن المتعة ليست بواجبة، وقد ذهب بعض العلماء أن الإفراد في الحج أفضل من التمتع، لأنك إذا أفردت الحج جعلت له سفرة مستقلة، فكونك تجعل الحج له سفرة مستقلة وعمرة لها سفرة مستقلة يقول هذا أفضل. فابن عباس يرى أن التمتع واجب، أبو بكر وعمر يرون أنه خلاف هذا الرأي. فلما عورض رأي ابن عباس برأي أبي بكر لأن ابن عباس يستدل بالسنة أنكر عليهم هذا. ولا يلزم من إنكار ابن عباس أن قوله هو الراجح، لا، قد يكون الراجح قول أبي بكر وعمر، لكن هو يريد إذا أخبرتكم بشيء من السنة لا تقولوا قال فلان، لا، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وقوله يوشك يعني تقرب أن تنزل عليكم حجارة. إذن الذي الآن يقدم أقوال البشر وأقوال أهل العقول المتفلسفة المتكلمة يقدمهم على النصوص الشرعية، ألا يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء؟ الذين يقولون العقل دل على هذا، الواقع يفرض على هذا، الأحوال تغيرت، الناس تغيروا، هذا لا يناسب هذا الزمان، كيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعارض كتاب الله جل وعلا بعقول البشر وآرائهم؟ فهؤلاء يخشى أن تنزل عليهم حجارة من السماء. صلى الله عليه وسلم.